بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، نحن معكم في حلقة جديدة من برنامج حكم الدين مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. أهلا بكم. أولا، هناك سؤال مهم وهو العدل الواجب بين الزوجات. ما هو العدل الواجب بين الزوجات فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بالنسبة للعدل الواجب على الزوج بين الزوجتين أو الزوجات، هو في النفقة الواجبة كالسكنة والإطعام الواجب وثوب الشتاء وثوب الصيف والمبيت، وليس واجبا على الزوج إن اشترى لهذه شيئا زائدا على الواجب أن يشتري لسائر زوجاته مثل ذلك. وهذا أمر يغلط فيه كثير من الناس لجهلهم، وليعلم أنه يجوز للرجل أن يجمع بين أربع من الحرائر في وقت واحد، وهذا الحكم أجمع عليه الأئمة المجتهدون لورود النص الصريح بذلك، وهو قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأما قوله تعالى بعد ذلك في نفس الآية في سورة النساء: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فمعناه من خاف أن لا يعدل في القسم الواجب فليقتصر على واحدة، لأن ترك الاقتصار على واحدة في هذا الحال يؤدي إلى ترك الواجب، وترك الواجب لا يجوز. وليس معناه تحريم الزيادة على واحدة مطلقا، وإلا كيف يجمع المسلمون من زمن الصحابة إلى يومنا هذا بين أكثر من واحدة؟ مولانا الشيخ، هناك من يتساءل عن معنى الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. بارك الله فيك. هنا أمر مهم جدا، وهو أنه لا يجوز تفسير القرآن بالرأي والهوى، فكثير من الناس يضلون بسبب تفسيرهم لبعض الآيات على خلاف معانيها المرادة. ففي سورة النساء: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، بعض الناس خاضوا بلا علم فقالوا: الله يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، فقالوا إذن يجب الاقتصار على واحدة، وهذا كذب على الشريعة. فالآية الأولى هي الآية رقم 3، وسياقها يختلف عن الآية رقم 129، وفسرنا الآية الثالثة من هذه السورة. وأما هذه الآية اللي هي رقم 129، فقد قال المفسرون: أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء، وذلك في ميل الطبع بالمحبة والجماع والحظ من القلب. فوصف الله حالة البشر وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض. سبحان الله. ثم نهى فقال: فلا تميلوا كل الميل. قال مجاهد، وهو تلميذ ابن عباس، وهو من مشاهير علماء التفسير، قال: لا تتعمدوا الإساءة، بل الزموا التسوية في القسم والنفقة الواجبة، لأن هذا مما يستطاع. طيب فضيلة الشيخ، ما هو العقاب الوارد في الحديث في من لا يعدل بين الزوجتين العدل الواجب؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما، يعني في القسم، يعني المبيت والنفقة الواجبتين، جاء يوم القيامة وشقه مائل. فالخلاصة أنه لا يجب على الرجل إذا أهدى زوجة من زوجاته شيئا زائدا على النفقة الواجبة أن يهدي سائر زوجاته مثل ذلك، وأنه يجب العدل بين الزوجات في القسم الواجب، يعني المبيت والنفقة الواجبة، المصروف الواجب. وأن قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، معناه أن الرجل لا يستطيع أن يعدل بين زوجاته في المحبة القلبية والجماع، وليس معناه تحريم الزواج بأكثر من امرأة. بارك الله فيك شيخنا. آمين. هنا إحدى المستمعات تسأل: بعض الناس يستفتون أي شخص يصلون إليه، لا سيما عبر الإذاعة والتلفزيون، ولا سيما في الأقنية الفضائية منه، وكثيرا ما تكون الفتاوى معارضة للإجماع وللنصوص الشرعية الصريحة، ومع ذلك إذا قلت لهم هذا يقولون: أنا ذنبي على جنب الشيخ الذي سألته، فكيف نجيبهم؟ هذا السؤال مهم جدا في الحقيقة، فإن أمور الدين لا تؤخذ من أي إنسان، إنما يجوز استفتاء الثقة الدين العارف بدين الله. ولا يجوز في حكم الشرع استفتاء الجاهل ولا الفاسق ولو كان يضع عمامة على رأسه. فهذا العلم علم الدين هو حياة الإسلام، وهو أمر عظيم تجب العناية به. واليوم حسبنا الله ونعم الوكيل ابتلينا بكثير من المفتين بلا علم في الطرقات والمساجد والإذاعات والتلفزيونات، فإياكم أن تعتمدوا على فتوى أي إنسان لمجرد شهرته أو قلمه السيال أو لسانه الذي يكثر استعماله فيما هب ودب. فهذا الإمام محمد بن سيرين رضي الله عنه، وهو أحد رؤوس التابعين الذين تلقوا العلم من الصحابة، يروى عنه أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والنووي وهو فقيه شافعي حافظ من حفاظ الحديث، يقول: لا يجوز أن تستفتي إنسانا إلا إذا كان ثقة، أي تقيا دينا ذا كفاءة في علم الدين. والإنسان المصيب للحق يقف عند حدود الشريعة. وإليكم الآن سأذكر أمثلة من الفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان، وقد أخبرني بعض الناس أنهم سمعوها في هذه الفضائيات في هذا العصر، وذلك حتى تكون على حذر. فمثلا مرة سئل أحدهم: ما حكم مصافحة النساء الأجنبيات؟ فقال: يجوز. وقال بلهجته العامية: دنا بصافح، لو مدت إيدها بنت عمي مثلا أكسفها. فما هذه الجرأة على الباطل؟ وهل عمل مثل هذا الرجل يعد دليلا شرعيا؟ فأين العمل بقواعد الشريعة؟ وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا الحديث رواه الحافظ الطبراني، وهو حديث حسن الإسناد يستدل به في الأحكام. وروى ابن حبان أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. ومرة سئل أحدهم، هذا مثال آخر على إحدى الفضائيات، عن موضوع ستر المرأة وجهها، فقال: لو لم يكن نص قرآني ولا حديثي على وجوب أن تغطي المرأة وجهها، أنا أقول اليوم يجب عليها أن تغطي وجهها. فما أعجب حال أمثال هذا الرجل، وما أعجب حال من ينصتون له ويشجعونه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن ما الجواب لمن يقول: أنا ذنبي على جنب الشيخ الذي سألته؟ ماذا نقول له؟ هذا الذي يقول هذا الكلام، نقول له: اعلم أن كل من يستفتي هؤلاء الناس ولو كان لهم شهرة وصيت من الإذاعات والفضائيات أنه آثم، ولا يجوز له أن يشجعهم ولا أن يستفتيهم، والله حسيبهم أجمعين، الله يحاسب الجميع. أما جوابي لمن قال: ذنبي على الشيخ الذي أفتاني وقد استفتى جاهلا أو فاسقا، فهو قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. واعلم أنه عصى المفتي في هذا الحال والمستفتي، فقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا يقبضه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فاستفتوهم فأفتوهم بلا علم، فضلوا وأضلوا. هنا الشاهد في الحديث: فضلوا وأضلوا، فهنا انتبهوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فضلوا أي المفتونة، وأضلوا أي المستفتين، والله حسبنا ونعم الوكيل. الله زادكم الله علما فضيلة الشيخ. آمين. هناك من يتساءل: ما هو اسم الله الأعظم الذي من دعا به استجيب دعاؤه؟ هو بالنسبة للأسماء المفردة، اسم الله الأعظم هو الله. وبالنسبة للاسم الذي له تابع هو هذا، هذا ورد في الحديث: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. هذا ثبت في حديث رواه البيهقي والطبراني. وبعده يقول: اللهم إني أسألك كذا. فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل قال هذا في صلاته، قال له الرسول: لقد دعوت باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا الحديث أقوى ما ورد في اسم الله الأعظم. لكن هنا أمر مهم: الاستجابة، لاستجابة الدعاء هناك سر، وهو أنه لا يحصل استجابة الدعاء إلا إذا كان الشخص يأكل الحلال. فقبل 80 سنة مثلا المسلمون كانوا يأكلون الحلال، كان طعامهم حلالا. في تلك الأيام إذا إنسان مرض فاجتمع عنده 40 شخصا وقرأوا سورة ياسين 40 مرة كان الشخص يتعافى من أي مرض حتى لو كان مجنونا ربط بالحديد. أما اليوم فملاحظ أنه في الغالب لا يحصل السر لأن الحرام انتشر، أكل الربا صار كثيرا، أكل المال من طريق محرم صار كثيرا بين الناس، فلذلك صار السر لا يحصل إلا بندرة. مولانا الشيخ بارك الله فيك، هناك أيضا سؤال: ما حكم من ينكر سنة الرسول أو يقول لا يوجد سنة؟ من أنكر السنة على الإطلاق فقد كفر، لأن هذا فيه تكذيب للشرع، تكذيب لإجماع الأمة الإسلامية. نعم. الله تبارك وتعالى يقول: ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم. فهمنا الكتاب هو القرآن، ما هي الحكمة؟ العلماء قالوا الحكمة هي السنة النبوية الشريفة. ما شاء الله. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعلوم أن كثيرا من الأمور في الشرع ما عرفت إلا من السنة، فمثلا عدد ركعات الصلوات عرف من السنة، التعزية بالمسلم إذا نعم. مات لك قريب أو عزيز أو جار مثلا، نعم. هذه ما عرفت إلا من السنة، ما ذكرت في القرآن، لا يوجد فيها نص قرآني. كذلك تفاصيل أمور الزكاة والحج عرفت بالسنة، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أمين. هناك من يسأل: هل يترك أكل الدجاجة إذا ذبحت ثم وضعت في الماء المغلي بعد تنظيفها؟ إذا وضعت الدجاجة بعد الذبح للتنظيف في الماء المغلى لا يحرم أكلها، فالذبح الصحيح يكون بقطع مجرى النفس والطعام والشرب، قطع الحلقوم والمريء، وذلك من قبل المسلم أو الكتابي، يعني اليهودي أو النصراني، وهذا الذي يبيح أكل هذه الذبيحة. ثم بعد ذلك إن وضعت البهيمة في ماء مغلى أو لم توضع هذا لا يصيرها محرمة. مولانا، بعض الناس لا يصلون الصلاة في وقتها ويجمعون الصلوات في وقت واحد، ما حكم هذا الجمع؟ هو إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي لا يجوز. الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما إذا كان هناك عذر كالسفر مثلا أو المرض الشديد فهذا ما عليه معصية إذا جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الجمع بلا عذر فحرام. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الذين يؤخرون الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الثانية. بارك الله فيكم مولانا. بعض الناس في الليل يسهرون ويقرؤون القرآن ويقيمون الصلوات ولكن لا يتعلمون أمور الدين، فما حكم هذه الجماعة؟ هو من أهمل تعلم ما فرض الله تعالى عليه من أمور الشرع فعليه إثم كبير، ولا يغنيه عن ذلك مجرد قراءة القرآن ومجرد صيغ الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان صادقا فعلا في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم فليتبع كلامه وليتبع فعله. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الله، بارك الله فيكم مولانا وزادكم الله علما. إذن إخوة الإيمان، كنا مع حلقة جديدة من برنامج حكم الدين مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله. آمين، بارك الله فيكم.